وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير عميانه، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت: لم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر ثبت صحيح مسلم أن يصلي الضحى 4 يريد ما شاء الله، وثبت عن عائشة أيضا أنه قال ما كان يصلي إلا إذا جاء من مغيبه. جاءت عن عائشة أخبار بهذا مختلفة، ولكن المحفوظ أنه يفعلها تارة ويدعوها تارة، والظاهر والله أعلم أنه كان فعل ذلك لئلا يشدد على أمه، فإنه كان يقع يدع بعض الأعمال لئلا يشق على أمه ويحب أن يعملها. وصلها 8 ركعات والفتح، والظاهر ان هذا من شكر الله عز وجل، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته واحسانه، فهي صلاه الضحى وصلاه فتح وصلاه الشكر، فاجتمع فيها انواع من العباده. وجاء وذكر عائشه من دخل بيتها في بعض الاحيان وصلى 8 ركعات ضحى، واوصى ابا الدرداء واوصى ابا هريره بصلاه الضحى، اوصاهم بثلاث منها صلاه الضحى. واخبر عن ابي ذر ما على المؤمن من السلاميات من التسبيح والتحليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الخير كلها تؤدي صدقة عن العبد. قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى رواه مسلم. فدل هذا على تأكيد ركعتين من الضحى وأن سنة مؤكدة دائمة في جميع الأيام، ولكن الرسول لم يحافظ عليها لئلا يشق على أمته، لأنه لو اجتمع فعله الدائم وامره ووصيته وتشجيعه على ذلك لربما شدد الناس على انفسهم واعتقدها بعضهم امرا نازلا واجبا. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ان جعلها نفلا وجعلها قربه وطاعه لا واجبه. نعم. حديث يدل على التصور. نعم. مشروع التصور انما الرواتب فقط في ذلك. الظهر والمغرب والعشاء الساعة 5، وأما تطوع فجر الليل الفجر صلاة الضحى لا يفعلها سهرا وحذرا عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو صلى 100 لم يشحن بعده كلها محل صلاة، مثل ما قال النبي حج عمرو بن عبسة رواه مسلم: إذا طلعت الشمس صلي فإن الصلاة محظورة مسدودة إلى أن تقف الشمس. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا عنبر حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى مسروقا عن ابي ليلى من كبار التابعين، وانبر جماعه كبيره من الصحابه، والظاهر هذا انه انبر امهان وسلمين. نعم. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال النعمان حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني ما شاء بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم، فجاءهم ذات يوم وداني معهم، قال: وما أريت ذا يومين إلا ليريهم مني. لا فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم منا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وكذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا فقال لي ابن عباس أكذلك تقول أكذلك تقول قلت لا قال وما تقول قلت وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ولاك علامة أجله سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما علمنا إلا ما تعلم. وهذا يبين لنا وجه مثل حديث عائشة قبلها لأن في رواية في إحدى رواياته كان يسأل يقول بعدما نزلت الإسراء إذا جاء نصر الله وفتح سبحانك اللهم رب العالمين وحمدك اللهم العظيم ذكروا لهذا المعنى. نعم حدثنا سعيد بن طرحبيل حدثنا الليل عن المقبولي عن ابي شريح العدوي انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعت هدنا يرواه قليل واصرت عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس لا يحل المؤمن بالله ولو إلى آخره أن يشرك بها دما ولا يعبد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له في ساعة من النار قد عارف حرمة اليوم كحرمة هذه الأمس وجبل الشاي واحد وقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا من دم ولا فارا من خربة قال أبو عبد الله القربة البلية. ماذا من رد السند هذا من غلط عن عرض سعيد بن عاص بن أمية هذا من غلط كان الواجب عليه يقول ثمن وطاعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بذلك والصحابة أعلموا بهذا الخير وهذا الهدى من بعدهم ولكنه غلط في هذا نعم اللهم استعان وكان يبعث البعوث إلى مكة في قتال بن الزبير في عهد يزيد. نعم اللهم استعان حديث أن إبراهيم حرم مكة وإن أحد المسلمين كان حرم إبراهيم هنا يقول حرم الله يا هذا الله حرمها يوم خلق السماوات حرمها إبراهيم حين بعثه الله يظهر تحريمه وبين بلغ الرسالة بلغ تحريم الله. نعم إبراهيم مبلغ والتحريم قديم. نعم حدثنا وهكذا محمد مبلغ اللهم صل على محمد. نعم والله هي لغة خربة أو خربة. نعم وهي مطعم الكتالة حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح من باب البلاغ قبل الفتح لكن هذا من باب البلاغ الخارة الناس. نعم نعم نعم هذا ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها ولم يحكي عن السابق وحرمها بعين الله وشرع الله. نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حام وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أجرا نقصر الصلاة. حدثنا عبدان هذا في حجة الوداع أحسن هذا الحجة الوداع فإن غدوا في الرابع وسافروا في الرابع عشر صار مدة عشر في أيام الحج. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصمنا مثل مثال نعم هذا في حجة الوداع عليه باب مقام النبي في مسجد الزمن يعني هذا يعني يورد على المؤلف نعم على أشفر هذه حجة الوداع نعم نعم الخربة خربة أنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 16 يوما يصلي بركعتين. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في الساترة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين في الساترة إذا زدنا أسلمنا. وهذا هو مذهب ابن عباس ترى أن هذا حد الإقامة التي يقصر فيها السابعة كما قام النبي مرتك. وقال الجمهور أن هذه الإقامة لم تقصد وإنما قام النبي قامة عالمة لأجل تأسيس التوحيد وإقامة شعائر الإسلام وهدم آثار الشرك وقضاء على الأصنام غير مقصودة. والأصل هو الإتمام هذا هو الأصل. وقالوا إنما تعتبر الإقامة إن التي جزم بها إقامته في حجة الوداع قام 4 أيام من يوم الرابع إلى يوم الثامن ثم خرج إلى يوم منى. فهي الإقامة التي جزم عليها فمن أقامها قصر ومن زاد عليها أتم. وأما إقامته في حجر في المفتح فهي إقامة ليس تعديل ما يدل على أنه قصدها وأرادها وعزم عليها. ومع الباس أحد بظاهر الرواية قال إن أحد الإقامة التي يقصر فيها ومن زاد عليها وجد فيه نعم. وقال آخرون لا حد للإقامة لأنه غير محدد الشرع ما دام أنه في بيئة السفر ولكنه قام إقامة عالمة فيها لا تمنعه الأصل. فجوا بأثار الله في ذلك عن بعض السلف وعن قبل ابن عمر في لما حبسه ثلج وتأثر لأجل الرجال وجماعة الآخرون أقاموا مدة مختلفة. أما الأكثرون فقالوا الأصل الإقامة الأصل الإتمام فإذا أقام 4 أيام فأقل أقصر وإن زاد أتم عملا بالاحتياط ولأن الإقامة ضد السفر ومن أقام أكثر من ذلك فهو مقيم فيعمل عمل المقيمين. راجع كل جمهور اكثر واحوط كل جمهور هنا احوط واولى فوز من الخلاف وعملا من حيطه في الصلاه. باب وقال الليل حدثني يونس عن هشام الكلام على احد الناس عرفه قريبنا في يوم الرابع من الحجه نعم سمعتم لعل المؤلف إذا كتب هذا قابع المدعي الكمام وأخذ بالإطلاق.